إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلي تنبيهان قبل أن أدلف إلى موضوع الحلقة، والذي سميته ترك الهوى عز الدنيا وشرف الآخرة. أما التنبيه الأول فيتعلق بعلم الحديث، فقد جاءتني مكالمات كثيرة ورسائل كثيرة أيضا، كلها تحضني على استئناف الكلام في علم الحديث، وأنا سأفعل إن شاء الله، يعني ولو بقدر يسير، عندما استأنف الكلام عن أحاديث الرقاق التي اصطلحت على تسميتها بفك الوثاق شرح كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. ولكن من أراد الاستزادة من علم الحديث فدروسي التي كنت أعقدها في مسجد شيخ الإسلام بمدينة كفر الشيخ في شرح كتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث، هذه تذاع في كل يوم جمعة في الساعة 9 مساء. أنا سأتكلم إن شاء الله بنتف، لكن من أراد أن يتعمق أو من أراد استعجال الأمر عليه أن يراجع هذه الدروس على قناة الحكمة في يوم الجمعة الساعة 9 مساء إن شاء الله تعالى. التنبيه الثاني أنني قبل رمضان كنت تكلمت عن السعادة بالإسلام، وأنه من الغبن الفاحش أن يموت المرء ولم يستمتع بهذا الدين. لكن نقض هذه السعادة أشياء كثيرة لم أذكرها، ولا أجد وقتا طبعا ولا موضعا لذكرها، لكنني حاولت أن يعني أصنف الأمر وأن أيسره في ثلاثة مراحل ذكرتها آنذاك في هذه الحلقة، عندما قلت من أراد أن يستمتع بالإسلام فلا بد أن يمر بمرحلة المقاومة، ثم بمرحلة التذوق، ثم بمرحلة الاستمتاع. ومرحلة المقاومة هي أشق هذه المراحل، وهي أيضا أطولها، لأن المرأة إذا كان يعيش في بيئة مخالفة تخالف رسوم الإسلام وتخالف حقائقه بسبب تراكم البدع المحدثات، من أول ما كسر قفل باب الفتنة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأت تتوالى النكبات على هذه الأمة، وإن كانت النكبات يعني بعضها أعظم من بعض أو بعضها أخف من بعض، لكن على أي حال فتح باب الفتنة على هذه الأمة، وهذه الفتنة أحدثت مخالفات جسيمة فيما يتعلق بالعقائد وفي السلوك وحتى في الفقه الجزئي، ودخلت مسألة الوضع في الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة جهودا خارقة في سبيل صيانة هذا الدين، فأصلوا الأصول ووضع علوم الآلات حتى يعني لا يتسع الخرق على الراقع. فأي كلما نزلنا بقى انحدرنا من زمان النبوة إلى أسفل حتى نصل إلى زماننا، لا شك أن المخالفات تملأ ديار المسلمين، ولا سيما بعد ذهاب الخلافة، الخلافة الإسلامية، وصار العالم الإسلامي كله عبارة عن دول متفرقة، كل دولة تعيش بذاتها وتحكم بقوانين، ودخل علينا القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي وقوانين من شتى بقاع الأرض دخلت علينا في ديارنا، فصارت المخالفات بالجملة، بل صارت المخالفات مقننة. إذا أراد المرء أن يلتزم يجد كل شيء حوله تقريبا يخالف الدين الصحيح. فمثلا إذا أراد أن يفعل شيئا يسيرا كإعفاء اللحية مثلا كعلامة على الالتزام، أو أن المرأة ترتدي نقابها كعلامة أيضا على الالتزام، صرخوا عليه من جنبات الأرض واتهموه بتهم التهم المعلبة، الشذوذ والإرهاب والكباب والكلام الذي يطلقونه كل يوم تقريبا، فعليه أن يثبت وعليه أن يصبر، يعتصم بالله سبحانه وتعالى ثم بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وببيان الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الوحي المنزل. ولا بد أن يجد من يعينه ومن يثبته. يعان ويثبت بأشياء كثيرة بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ينظر إلى سلفه الغابرين الذين سبقوه على هذا الطريق، فيجد أنهم أشرف أهل الأرض قاطبة، هم الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، فإذا نظر إليهم أخذ قوة وعلم شرف الغاية وعلم صحة الطريق الذي يمشي عليه. وأيضا لا بد أن يواكب ركب الإيمان، ركب المؤمنين، وأن لا يفارقهم، وده اللي هو يعني أن يمشي في ركاب أهل السنة والجماعة حتى يستطيع أن يقاوم هذا الزخم الذي يقابله ليل نهار فيما يتعلق بالمخالفات التي أشرت إليها. كنت ذكرت بقى ثلاث كلمات وصوتها صياغة مسجوعة حتى يمكن أن تحفظ، فذكرت أنه من أراد أن يستمتع بالإسلام يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المقاومة، والتي يعني جعلت المقاومة عنوانا، أما تفصيلها أن تترك ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، أي تتجرع هذه الكراهة أو لما كنت تستمتع به قبل المحبة، تترك هذا الاستمتاع بعدما علمت أنه يخالف كلام الله ورسوله. فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. دي الثلاث مراحل التي ذكرتها. الكلمة الأولى هي المقاومة، الكلمة الثانية هي التذوق، الكلمة الثالثة هي مرحلة الاستمتاع. فيعني كثير من إخواني الذين قابلتهم والذين هاتفوني أرادوا أن يعني أكمل هذه المقامات الثلاثة، لأنها مما يحتاج إليها الغريب الذي يعيش في زمن الغربة الثانية بعد غربة الصحابة الأولين. ما من غربة تأتي إلا وتكون غربة ثانية بعد غربة الصحابة الكرام. لكنني الحقيقة أرى أنني لو يعني دلفت في هذا الموضوع أنني سأتأخر كثيرا عن الرجوع إلى كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله رحمة الله عليه. ويعني يزيد من هذا التأخر أنني رأيت ألا أبدأ في كتاب الرقاق إلا بعد أن أذكر محاضرتين أو أكثر تتعلقان بثبات القدم بعد رمضان. شهر رمضان انقضى منذ يعني أكثر من 10 أيام، والآفة التي تعرض للسائرين إلى الله عز وجل أن أقدامهم تثقل كثيرا في السير إلى الله عز وجل بعد رمضان. لماذا؟ وهذه الآفة متى تنتهي من ديارنا؟ يعني ليلة 27 تجد المساجد ملأة، كل المساجد بلا استثناء ملأة، والعادة في الاعتكاف أن المعتكفين ينامون قسطا من الليل بعد صلاة التراويح إلى قبل الساعة 1 مثلا بقليل، وبعدين يبتدوا يستأنفوا الصلاة حتى الفجر. لا، في ليل 27 لا ينامون كل المساجد، لا أقول مساجد الملتزمين أو الكلام ده، لا كل المساجد. وبعدين ليلة 28 خلاص تلاقي المساجد خلاص صفصفت، ما عدت ترى هذه الكثرة. ليه؟ ما الذي جرى لهم؟ الله عز وجل كان يراهم في الليلة السابقة ثم لا يراهم في الليلة اللاحقة؟ أنا مش فاهم يعني هذه مسألة يعني العقل الإنسان العاقل يرفضها تماما ولا يجد لها مساغا. ليه لماذا تتعثر أقدامنا ويتعثر خطونا بعد رمضان؟ فرأيت أن أذكر خاطرتين فيهما كثير من المعاني لتتم كأنها تتم يعني أوضاع رمضان، ثم أرجع مرة أخرى إلى كتاب الرقاب. أما ما يطلبه إخواننا من تفصيل هذه المراحل فأنا الحقيقة كنت فصلت أيضا هذه المراحل في خطب الجمعة وهي تذاع أيضا على قناة الحكمة، فمن أراد أن يعني يعرف تفصيل يعني هذه المراحل الثلاثة فبرضه يراجع خطب الجمعة على قناة الحكمة. لكني اليوم اخترت خاطرة لابن الجوزي رحمه الله من كتاب صيد الخاطر، وتعقبها خاطرة أخرى إن شاء الله عز وجل ليعالي هذا الداء الذي يعرض لنا، ثم إن أحيانا الله تبارك وتعالى ولم يكن هناك مانع من اللقاء بكم مرة أخرى نستأنف الكلام في كتاب الرقاق. كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى من أمتع الكتب إلا قليلا، وهذا القليل يتعلق بكلامه رحمه الله في مسائل الصفات. أما فيما عدا ذلك فالكتاب ممتع، وهو واضح من اسمه أنه صيد، والصياد الماهر لا يصطاد إلا شيئا ثمينا له قيمة. فابن الجوزي رحمه الله مع نباهة عقله وإحرازه لأكثر فنون العلم كان الواعظ الأول في زمانه، وكان الخليفة يصلي خلفه، وكان رجل عامة، ورجل العامة يبدو على كلامه من البهاء واليسر المعتمد على الأدلة ما لا يظهر على عالم الخاصة، لأن العالم لا يحلق في آفاق العلم إلا بجناحين. أنا عايز الإخوة والأخوات الذين يسمعون كلامي يولونه اهتماما بالغا، لأن كثير من الناس لما بيفوتوا بعض الكلام من المحاضرة أو من الدرس يعني بيبقى زي التايه، يقول أنا لم أفهم، والسبب أنه انشغل. فأنا أرجو أن يعني المستمع يركز معايا في الكلام. لا يستطيع أي عالم أن يحلق في آفاق العلم إلا بجناحين متساويين في القوة حتى يستوي الطيران. الجناح الأول هو العلم، الجناح الثاني هو سياسة العلم. العلم أن تكون عالما بكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وطبعا بيلزم له جملة من العلوم عشان تبقى عالم بكلام الله ورسوله. فالجناح الأول هنقول عليه الأدلة من القرآن والسنة. الجناح الثاني اللي هو سياسة العلم، وهو كيفية استعمال العلم، كيفية استعمال الأدلة. فالدليل يمكن أن يكون صحيحا، لكن إذا وضعته في غير موضعه أحدث من الفساد ما لا يرضاه الله ورسوله. وإنما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره ببيانه عليه الصلاة والسلام لتتم السعادة لنا في الدنيا ثم نصل إلى الآخرة بسلام. فليس هناك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص من القرآن يمكن أن يكون من ورائه فساد أبدا. الفساد يأتي من إيه؟ يأتي من استعمال هذا الدليل في غير موضعه، هو الفساد بيجي من هنا، اللي هو سياسة العلم اللي هي التنفيذ، الجهة التنفيذية. أنا عندي الجهة النظرية وهي الأدلة، الجهة التنفيذية اللي هو المناط، تحرير المناط اللي العلماء بيسموه كده، وهو تنزيل الدليل الصحيح على واقعه. يعني عندنا مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها في قصة يعني تمنيه أن ينقض البيت وأن يبنيه على قواعد إبراهيم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. طيب، هدم البيت وبناؤه على قواعد إبراهيم أليس علما صحيحا؟ بلى، هو علم صحيح. طيب، هذا العلم الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام استعمله؟ لا، لم يستعمله. ليه؟ خشية الفساد. يبقى مش كل دليل صحيح يمكن أن أستعمله في أي مكان، لا، بل لابد مع صحة الدليل أن يتنزل على واقعه. ممكن الإنسان اللي هو يعني ليس رجل عام، لا يخالط الناس ولا يمشي بينهم ولا الكلام ده، وإنما هو حبيس ومكتبة يقرأ، عنده علم صحيح، يطلع بره يعمل له مشكلة، يبقى غشيم، يضع الكلام في غير موضعه. فعشان كده يعني لما أنكر العلماء على ابن حزم رحمه الله أنه لا يعني يحترم الأئمة الذين سبقوه، لا سيما الأئمة الأربعة، حاشا يعني أحمد كان متلطفا معه والشافعي، ولأن الأندلس كانوا مالكية فكان ابن حزم زي البلدوزر كده بيزحف كل واحد يجي قدامه. فلم يكن ابن حزم رحمه الله يتأدب مع في الخطاب مع الأئمة، فكان بعض العلماء كابن المواق مثلا يقول إن ابن حزم لم يتقن سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه، أعوص من إتقانه. العلم أنا ممكن ربما كنت ذكيا، ذا بصيرة قوية، ذا حافظة قوية، ممكن أحفظ الأدلة، أحفظ كتابه 2 و3 و4 و5. ابن حزم هذا كان من أذكياء العالم، لما بدأ يطلب العلم سنه 26 سنة وكان متأخرا، وهي طبعا أبوه كان وزيرا وربته الجواري، وده من العجائب يعني أن الجواري دايما أو النساء لما يربوا واحد بيطلع خرع، لكن ابن حزم كان نارا تحرق، يعني كان شديدا جدا، شديد المراس، يعني كان يصك خصمه صك الجندل ولا يعني يبالي أين خرجت روحه في أي واد هلك. ابن حزم كان كده، يعني شوف الجواري اللي رباته برضه، لكنه كان قويا خشنا ذا إرادة من حديد. لما يعني دخل المسجد يصلي في يوم من الأيام فأراد أن يصلي في وقت نهي، قال له مؤدبه: اجلس، فهذا ليس إيه وقت الصلاة. وبعدين دخل مرة ثانية أم قاعد، قال له: قم فصلي. استحيا أن يكون جاهلا لهذا الحد، أم داخل 4 شهور قرأ بقى الموطأ وبتاعه والكلام ده، وبعدين راح طلب العلم المالكية على المالكيين وعلم الشافعي على الشافعيين، وحبس نفسه 4 شهور وخرج وقال: أنا المجتهد المطلق. فابن حزم رحمة الله عليه لخشونة كانت عنده لم يتلطف مع العامة ولا مع العلماء ولا الكلام ده، فحصل عنده إشكاليات كثيرة. فأنا عايز أقول سياسة العلم، العلم أنا ممكن أحفظ، أدخل 4 5 6 شهور 7 شهور أحفظ الكتب أكلها أكل، لكن أجي أطبق أغلط وأعمل مشاكل. إذا العالم لا يطير إلا بجناحين، الجناح الأول هو الأدلة لابد أن يكون عالما بها، الجناح الثاني تحرير المناط، هذا الدليل الصحيح أين أضعه؟ لو وضعته هنا يصلح، وضعته هنا يفسد. ابن الجوزي رحمه الله كان عالما، كان عالم عامة، وكان يصنف في علوم العامة والخاصة، وكان مجتهدا غاية الاجتهاد في طلب العلم، فكان بسبب اختلاطه بالناس يعرف أمراض الناس ويعرف أمراض القلوب. ده يجي واحد يشتكي له، يقول: أنا أشتكي كذا وكذا، ما هو الدواء؟ يقول: افعل كذا وكذا. يجي واحد تاني يشتكي له علة أخرى بخلاف الأول، والثالث علة ثالثة ورابعة وخامسة، ألوف العلل. فكان ابن الجوزي ينظر في مثل هذا ويكتب ما يعن ويسنح في الخاطر بقلم رشيق عال، حتى أنا لما سأقرأ عليك هذه الخاطرة التي اخترتها حتى يعني أشرح بعض المعاني التي تكون يعني تحتها أو ترشد إليها مما يفتح الله سبحانه وتعالى به. سترى أن قلمه رشيق وأن بعض عباراته غامضة، لكن مع هذا الغموض أنت تستشعر بشيء من النشوة وأنت تسمع يعني كلام ابن الجوزي رحمه الله، كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الخاطرة التي اخترتها اليوم تتعلق بترك الهوى، والهوى يهوي بصاحبه إلى الدرك الأسفل، ومن عافاه الله عز وجل من داء الهوى سيسهل عليه أن يتبع الوحي المنزل، لأن الهوى قسيم الضد للوحي، يعني الوحي في ناحية والهوى في الناحية المقابلة على الضد، فمن اتبع هواه فقد ترك الوحي ولا بد، ومن اتبع الوحي سهل عليه ترك الهوى أو تركه. يشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. استجيبوا لك والوحي يتبعون أهواءهم وهو الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ده الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى هو قسمة الضد للوحي. فالأكبر إشكالية تجعلنا نفطر بعد رمضان عموما يعني، أو نفطر عادة لكن بعد رمضان لأنها ظاهرة ملفتة، هي اتباع الهوى. واتباع الهوى، من اتبع الهوى وركب جواده أخذ به في شعب العصيان. فهو هنا ابن الجوزي يخاطب رجلا من أتباع الهوى، ممن يقع في المعاصي بسبب هواه، فيقول له في، وأرجو أن الإخوة أو الأخوات اللي يستمعون إلي أن هو بدأ يبتدي يركز مع ابن الجوزي في العبارات التي يذكرها. كما قلت لكم قلمه رشيق وبعض عباراته غامضة، وهذا الغموض أنا سأفكه إن شاء الله، وعندما تعلم يعني المعاني التي تحته أو ماذا يريد ستستمتع بطريقته في الكتابة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض، فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل، فهو مقام من لو أقسم على الله لأبره. تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد سمعت من آثار عزمته: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه، فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف، والله لا تكسر سن الربيع. بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة، ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، لا بل للجنة، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه. أفأما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تصدق الشهوة فيه، أو ما لا تقدر عليه. كذا والله عادتك، إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك أو في جماعة يمدحونك. أيهات والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك، علما منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معاملا بأنك أجير وما غربت الشمس. فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنك. وما كلامنا مع الثالث. أعتقد يعني العبارات فخمة والكلام جليل وفيه غموض كما قلت لكم، لأنه يعني يلف الكلام لفا، وهذا الكلام إنما يرجع إلى آيات وإلى أحاديث وإلى وقائع. وآخذ الخيط من آخر كلامه رحمه الله، يقول وما كلامنا مع الثالث. إذن هو الخاطرة دي فيها ثلاثة، فيها اثنين، والثالث أبى أن يخاطبه. أما الأول فهو المحب، وأما الثاني فهو الأجير، وأما الثالث الذي أبى أن يخاطبه فهو العاصي. يقول أنا كلامي لن يجد عند أصحاب الهوى وأصحاب العصيان محلا، ولن يجد آذانا صاغية، إنما أنا أتكلم عن المحب أولا، ثم أتكلم عن الأجير، لأن الأجير ما عمل إلا ليأخذ الأجرة، أما العاصي فإنه اتبع هواه خسر الدنيا والآخرة. هذا أنا لا أتكلم معه، إنما أتكلم مع الصنفين الأولين. طبعا الصنف الأول وهو يعني أعظم هذه الأصناف وهو أفضلهم على الإطلاق هو المحب. والمحب لا يشعر بشيء إطلاقا من الكلفة في فعل الطاعة أبدا. ليه؟ لأنه محب، ولأهل الحب قانون يلامون دائما، فكلما قويت محبته كان أصم، لا يأخذ إلا من حبيبه فقط. فإذا كان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة، فإنه لا يصغي أبدا لأي مخالف لهما، مهما رموه بالألقاب، ألقاب المستشنعة المستبشعة التي تدور اليوم في بين الناس ويرمون بها أهل الالتزام، فإنهم يعرفون طريقهم جيدا، حددوا هدفهم وعرفوا أين مصدر التلقي، فلم يسمعوا إلا منه. كما قال القائل وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها لسميع. يريد أن يقول أنا لا أتلقى إلا من جهة الحب، أصم إذا نوديت باسمي. يريد أن يقول أنا هنت على نفسي فلم أتبع هوايا، حتى إذا قالت لي نفسي افعل فأنا أصم لا أسمع. أصم إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها، ما كانش لحتى لم يعني يقل يا فلانة مثلا يا عبدها، يعني هذا طبعا أذل الألقاب لقب العبد. ولذلك لا يشرف المرء في الدنيا إلا إذا كان عبدا لربه، والعبودية هي كمال الذل مع تمام الحب. ولذلك قال الله عز وجل فاسجد واقترب، يعني اسجد. السجود ده تضع أشرف ما فيك وأعلى ما فيك، تضعه موضع نعلك وموضع نعال الناس. فكلما سجدت أي كلما ذللت اقتربت، يبقى كمال الذل هو الذي يعطيك شرف العبودية. العبودية لغير الله هو الذل الحقيقي الحاضر، الذل الحقيقي الحاضر المزعج. إنما الذل لله عز وجل شرف، لأن ده عصب العبودية. شوف الكافرون زمان لما نزلت أواخر سورة النجم أبى بعضهم أن يسجد، قال والله لا تعلوني استي أبدا، رفض أن يسجد، ورأى هذا عارا وشنارا. قتل هؤلاء جميعا على الكفر. لكن العبودية إن الإنسان أن يقول أنا عبد، ده هو فيه كمال الذل وتمام الحب. فإذا كان لله عز وجل كان تمام العز، إذا كان لغير الله كان هو الذل على بابه، الذل على بابته هو الذل بعين. ومع ذلك يقول أنا أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. وقال الآخر وهو يبين مرتبة الحب وصنيع المحب، يقول ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. يعني لو قيل ضع قدمك في النار، بس أعرف الأول قبل أن أضع قدمي في النار أن هذا يقربني من وصالك، أنا سأتقدم وسأضع قدمي في النار، وشرف لي أن أخطر ببالك. طبعا المعاني دي بتنتزع بقى، ويعني يقصد بها محبة الله عز وجل، أن يكون العبد مذكورا عند الله. أنا لو أعلم أنني إذا وطئت في النار كان وصالا لربي تبارك وتعالى سأقدم رجلي. ليه؟ لأنه شرف لي أن أكون مذكورا عنده. عشان كده أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فقال أبي يا رسول الله وسماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي. أبي هذا عبد يمشي على الأرض بقدمين، عندما يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مر أبيا، يا له من شرف باذخ أن يكون عبد مذكورا عند ملك الملوك على الحقيقة، مش عندي ملك من أهل الأرض ولا حتى ملك الأرض كلها، عند ملك الملوك عند أهل الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح قال كنا في الحج وإذا الناس يقومون يقفون، عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين كان يمر، الناس كلها وقفت وقالت أمير المؤمنين أمير المؤمنين. فسهيل بن أبي صالح سأل أباه أبا صالح وهو ذكوان، اسمه ذكوان، قال يا أبتي أرأيت حب الناس أمير المؤمنين؟ قال يا بني إن أبا هريرة حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلما يكون عبد مذكور عند الله عز وجل هذا شرف باذخ. فهو يعني في في في في الأبيات اللي زي دي العلماء وإن كانت موجهة من إنسان إلى إنسانة مثلا أو إلى حبيب على أي حال، لكنهم يأخذون قبة هذا المعنى سرور لأني قد خطرت ببالك، يقصدون أن يكون إذا انتزعوا هذا المعنى وجعلوه لرب العزة تبارك وتعالى، إنما يقصدون أن يكون مذكورا عند الله تبارك وتعالى. فالمحب يعرف وجهته ويعرف ماذا يريد، إذن عنده شرف الغاية ومعه دليل السير حتى لا يضل. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الثابت: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فالذي يسير في طريق ليس فيه علامات، لكن هذا الطريق فيه منازل كثيرة، أنا يعني ماشي على طريق سريع بلاقي منزل بس ما عرفش ده رايح فين، ولاقي منزل تاني بس مش مكتوب ده ايه، كل ما أمر عدة كيلو مترات بلاقي منزل، وأنا أريد أن أذهب إلى جهة معينة. بالله عليك، هل هذا المسافر أو هذا الراكب يستطيع أن يصل إلى الجهة التي يريدها مع عدم وجود علامات للطريق؟ هذا يستحيل أن يصل، إلا أنه ينزل كل منزل وبعدين يكتشف أنه مش هو ده، يقوم لافف وطالع تاني، إذن ضيع عمره في البحث عن المنزل الذي يريده وقد يموت ولا يصل. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المنزل الذي أو عن المنزل الذي ينزل منه هذا الرجل قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى لابد أن يكون معك دليل السير، كيف تسير. المحبون لا يخطئون ولا يزلون، حتى إذا زلوا وأخطأوا لكن أقدامهم لا تفارق الطريق، ده المحب. الأجير الذي يعمل بالأجرة، هذا وإن كان على الطريق إلا أنه فاته خير كثير أعظمه أن يستمتع بهذا الإسلام. الجماعة اللي بيعملوا مثلا زودا كان حادثا في رمضان يعمل كل مثلا 3-4 أيام ختمة، يقول لك أنا عايز أعمل 10 ختمات في شهر رمضان، يعني كل 3 أيام يعمل ختمة. طيب ده كلام جميل وكويس، أنا لا أخذل عنه، ليه؟ كل حرف 10 حسنات وبتاع، تاجر بتاجر أجير عايز كل حرف 10 حسنات يروح يلف ويرجع كالحل المرتحل وهمه آخر السورة. طيب هو الإسلام في القرآن لما نزل كان هذا هو المقصد؟ لا، المقصد الأعظم أن تعي عن الله عز وجل ما يطلبه منك. عشان كده ربع تأمل ربما كان خيرا للعبد وأجدى عليه على قلبه وعلى حياته من أن يقرأ القرآن 10 مرات، أن يقف إذا قال: يا أيها الذين آمنوا ماذا يريد ربي مني، وهل أنا صار لي شرف الالتحاق بهذه الزمرة الذين آمنوا عشان أدخل تحت هذا الخطاب؟ أكثر الصحابة لم يختموا القرآن حفظا، إنما كانوا معدودين كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكان واحدا من الذين ختموا القرآن الذي نزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمرو يحفظ كل القرآن المنزل، وكان ممن يقومون الليل ويصومون النهار. لكن كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن من أوله إلى آخره، لكنهم كانوا يتأيدون بآياته. ولذلك كان من فقه الواحد منهم أنه ربما أمضى ليلة كاملة يقوم الليل لا يتجاوز الآية الواحدة، ليه؟ لما قرأها تداعت معاني الآية إليه فلم يستطع أن يتجاوزها. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، قام ليلة كاملة بقول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري رضي الله عنه ليلة كاملة بآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني الذين اجترحوا السيئات أهم عند الله تبارك وتعالى كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في المحيا والممات؟ ساء ما يحكمون، لا يستويان. كلمة اجترحوا السيئات، أنت لما تيجي تقرأ هذه الآية ربما وقفت على سيئاتك أنت في حياتك الماضية واستدعيت الذاكرة وأمرت الذاكرة أن تستدعي حياتك كلها الماضية، فعملت الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني، الذنب ده عملته 100 مرة وده 200 مرة وده 300 مرة والكلام ده، وربما كان في مظالم ظلمت ناسا من الناس، ربما تأتي صورة المظلوم وهو مكسور قدامك وانت بتفتري عليه وانت بتعذبه مثلا وانت بتاخد ماله وانت بترميه في قعر سجن، يأتيك وهو مكسور. ربما لو كان طبيبا، وفي بعض الدكاترة اللي هم بقى استيقظ ضميرهم بس بعد ما حقت عليهم كلمة الله عز وجل وانكشف أمره، واحد طبيب مثلا بيقول ان هو يعني كان من المرات التي لا ينساها رجل فقير جدا ومعوز وجاي عايز يعمل عملية، وكان الرجل في النزع الأخير، جاءت امرأة هذا الرجل، كانت امرأة قروية ما عندهاش غير بهيمة واحدة، فبتقول له يعني أنا غلبانة وفقيرة وما عنديش مال والكلام ده، اعمل زوج العملية لأن العملية مستعجلة. قال فتحجر قلبي، قلت لها لابد الفلوس تتحط الأول على الترابيزة قبل ما أعمل حاجة، مش هحط المجلط في جتته إلا لما أخذ الفلوس. راحت باعت الجاموسة في البلد هناك وجابت الإيه المال، لما دخلوا على الغرفة على الترابيزة بقى العمليات مات قبل ما يفتح بطنه، وهو ميت فتح بطنه وعمل نفسه بيعمل عملية ومش عارفين الكلام ده، وقام خيطه وقام واخد فلوس الله. هو الراجل ده بيقول أنا المريض ده كل شوية يجيني في المنام كابوس. ممكن واحد زي ده مظالمه، هذا ظالم يعني، حتى الرحمة التي يتميز بها الأطباء بعدتش موجودة. فلما يكون واحد زي ده مثلا قال صورت بقى المريض تيجي قدامه وهو عمال يقرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية، ممكن يقف الإنسان مش عارف يتجاوز الآية دي الآية غيرها، فأو واقف يتأمل. ربما يكون من عائدة هذه الآية ومن فائدته من فائدتها عليه أن يخرج من هذه المظالم، وهو ده بركة القرآن وبركة تدبر آيات القرآن، مش ان انا يور على الايه انا اجترح السيئات واجيب اللي بعديها ولا فاهم اجترح السيئات ولا فاهم اي معاني. ما انزل الله عز وجل القران لهذا ابدا، انما انزل القران لنتدبره، وامرنا بتدبر القران في ايات كثيره. يبقى انا النهارده لما اجي اقف على ايه مش عارف اتجاوزها، يبقى الايه دي عملت عملها. سفيان الثوري رحمه الله برضو كان من ضمن الذين فعلوا ذلك، ووقف على قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقف سفيان الثوري مش عارف يعدي الآية دي. كتير من الناس يقول ان لي الحسنى وربنا عز وجل هيغفر لي وانا هسبقكم كلكم للجنة. القصة مش قصة صلاة ولا صوم ولا بتاع والكلام ده، القصة قصة أرض أبيض. الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم ولا البياض هيجيله منين؟ إلا إذا كان البياض هو ترك العمل، أبيض يعني ميح، إذا كان المعنى كده ماشي تمشي، لكن البياض اللي هو بيقصده أبدا لا يمكن يتأتى إلا بالأعمال الصالحات. إن الله عز وجل قرن دائما يقرن دائما الإيمان بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فده اللي هو بيتصور ان هو لانه عنده اموال ام رصف طريق ولا عمل مستشفى ولا رمى الفتات لناس غلابه ولا عمل موائد الرحمن اللي هم عاملينها دي، فاكر نفسه كده وصل، وانه لما يروح لربنا سبحانه وتعالى هيروح بقى زي الفل وتمام وعلى جواد مطهم ويدخل الجنه. والملائكة سلام عليكم دواهم أهل الورع الحق. لم إذا أدركهم الورع تلبسهم أو تلبستهم منزلة الخوف. لولا أن الله عز وجل يمن عليهم بالرجاء لكفروا. وذلك من يعبد الله بالخوف المحض ييأس، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء المحض يغتر. ولا يصل رجل بسلام إلى ربه إلا إذا خلط الخوف بالرجاء. كلما أدركه الخوف أدخل عليه الرجاء فيأمل في رحمة الله، كلما غلب عليه الرجاء هيكسر عن شغل يدخل الخوف يوقظه، لأن الخوف صوت مزعج. فسفيان الثوري لما يقف على الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فهمها. عشان كده لما الواحد يقرأ ربع واحد يقف عليه وتأمل فيه، وطبعا لن يصل إلى حقائق المعاني إلا إذا كان عنده فضل اطلاع. مش هيجي واحد جاهل ما عندهش ولا كتاب تفسير ولا له في العربية ولا له في الكلام ده بتاع ويفتح القرآن مش هيفهم حاجة. لكن على الأقل لابد أن يحاول، أن يحاول، لأن أنا برضو ممكن بعض الناس يقول لك طب أنا لا أمي أو جاهل يعني لا أقرأ ولا أكتب ماذا أفعل؟ يبقى عليه أن ينصت إلى العلماء وإلى أهل العلم، لا سيما اللي هم المتخصصين في هذا الباب الذين يغوصون على معاني القرآن ويعطيه يعني يعطي هذا المعنى اهتماما بالغا. اللي هو يستطيع أنه يقرأ الكلام ده لابد أن يأتي بتفسير واثنين وثلاثة ثم يتأمل. قد تعرض له مشاكل في الآيات أو تعرض له معاني في الآيات، فحينئذ يسأل أهل العلم عن المعاني. هذا لا شك أنه يستفيد. لكن اللي عمل يكون شيخ ختمة ويعمل ختمة ومش عارف الكلام ده اللي هو يعبد الله بعبادة الأجير. يبقى أنا عندي عبادة المحب أو عندي تصرف المحب، عندي تصرف الأجير، عندي العاصي اللي هو يعني اتبع هواه لا بيعمل مش بأجرة بقى. لهذا الرجل يعمل لتلف نفسه، يعني يتناول السم الزعافة بيده. قال لك اللي زي ده إن لم يهده الله عز وجل فيرجع على الأقل إلى مرتبة الأجير. هذا إيه يعني كلامنا ليس معه لأنه لن يصادف محلا. ده يعني إيه آخر كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فهو في يعني هذه الخاطرة حقيقة يخاطب هذا العاصي يقول بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي. لأن التقوى هي الرصيد الحقيقي للمرء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، أن تتقي. وقد وصف أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لمحدثه عندما سأله عن التقوى، قال أما مشيت في أرض فيها شوك؟ قال أجل. قال ماذا كنت تفعل؟ قال كنت أجنب الشوك لأمشي. قال هذه هي التقوى، تقوى أن تتقي محارم الله. ليه؟ لأن لكل ملك حمى، لكل ملك دايرة بيحميها. النهاردة بعد ما العالم الإسلامي تفتت إلى دويلات وكنتونات والكلام ده، كل دولة لها حدود. لو افترضنا أن فيه دولة عايزة تاخد جزء من الدولة الأخرى تقوم بينهما حروب ومطاحنات حتى لو تفانوا جميعا. يقول لك سيادة الدولة، أي اعتداء اسمه اعتداء على سيادة الدولة. مش لازم يكون الاعتداء من الأرض، لا، لو طيارة حربية طيارة دخلت أجواء الدولة الأخرى بدون ما تستأذن أو تاخد ترخيص أو تاخد إذن أو الكلام ده، ده يعتبر خرق للأجواء. حتى المياه الإقليمية سمعنا المياه الإقليمية، خلاص معروف بقى أن كل دولة حدودها في المياه قد كده. إذا أنت دخلت على طول يبقى خلاص دخلت الحمى الدولة الثانية، يبقى خلاص أنت بتعرض نفسك للعقوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان اللي هو أوله الحلال بين والحرام بين، في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. إذا هنا قف، لا يحل لك أن تتخطى. إذا خطيت يبقى دخلت في حمى الملك، دخلت في حمى الملك، إذا بتعتدي على سيادة المنطقة دي، يبقى ما بقي إلا العقوبة. وإياك إذا تخطت قدماك هذا الحمى أن تغتر بعدم التعجيل بالعقوبة. هنا في الدنيا والكلام ده أول ما يخطي على طول ممكن يلاقي الصواريخ ويلاقي الطيارات ويلاقي القنابل ويلاقي كل حاجة فورا. لا، إن الله عز وجل لا يعجل كعجلة أحدكم، يمهل. العبد إذا رجع وتاب تاب عليه، ولذلك رحمته تبارك وتعالى كانت 100 جزء، 100 جزء، كما قال بعض العلماء: إن الله عز وجل لم يستوفي غضبه في الدنيا، لأنه لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، إنما يتم غضبه يوم القيامة. فإذا تم غضبه فرقت الرسل وخافت على أنفسها. والحديث الشفاعة الطويل الذي تعلمونه إن شاء الله عز وجل، لما يصيب العباد كرب شديد يذهبون إلى الرسل: ألا ترون ما نحن فيه؟ اذهبوا إلى آدم، يقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح: نفسي نفسي. إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، حتى يصل الشوط في النهاية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كل نبي يقول: إن الله غاضبني اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط. ما غضبه قبل ذلك قط، أي لم يستوف غضبه، كما قلت لو استوفى غضبه ما قبل توبة تائب. لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه كتب في كتاب عنده: إن رحمتي تغلب غضبي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيوعى بقى وانت بتخطي تغتر بان مفيش عقوبة عاجلة، لا، ان الله يمهل ولا يهمل. ممكن توغل في المخالفة، تحب ترجع ما تعرفش، خلاص. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ما الذي يحييهم؟ اطاعة الاوامر، الكف عن النواهي، ده هذا هو الذي يحييهم. واعلموا، أي إذا تخطيتم الحدود ولم تستفيدوا بما أنزلت على رسولي من الأوامر ومن النواهي، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا أوغل في المخالفة يجي يتوب لا يتاب عليه. ليه؟ حال الله عز وجل، فرق الله عز وجل بينه وبين قلبه، ملوش قلب. مهما كلمته، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. خلاص، وده الكلام. كأنك يعني لو نطق الجماد لنطق هذا الرجل أو هذا المستمع، لا يستفيد مطلقا. يبقى إذن أمر الله عز وجل أن يستجيب المرء لله وللرسول، ثم هدده إن هو أوغل في المخالفة أن يفرق بينه وبين قلبه. يريد أن يتوب فلا يتاب عليه، لأن العبد لا يتوب إلا إذا فتح الله له باب توبة، كما قال الله عز وجل في حق الثلاثة الذين خلفوا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا لم يتب عليهم لا يسددون لتوبة، وكما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. إن لم يصبرك ربك تبارك وتعالى ويربط على قلبك فإنك لا تستطيع أن تصبر. فله الحمد في الأولى والآخرة وفي البدء والختام. فيبقى إذن لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل ملك حمى، يبقى لازم تخلي بالك ولا تغتر كما قلت بأن الله عز وجل حليم لكن العبد إذا دخل في المخالفة ثم رجع مرة أخرى وتاب توبة نصوحة يتوب الله عز وجل عليه. إذن التقوى أن تتجنب حمى الملك، خدش فيه أبدا. وحمى الملك محمي بأشياء كثيرة برضو، في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. أدي الطريق المستقيم أهو، وأدي السوران، أدي السور الأولاني وأدي السور الثاني، سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى أول الطريق على أول الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ومن فوق الصراط داع يدعو. إذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له الداعي الذي فوق الصراط: إياك أن تفتحه، فإنك إن فتحته ولجته. هذه المثل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه لنا ثم فسره عليه الصلاة والسلام. قال: أما الصراط ده فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. للنفس اللوامة اللي جوه دي. إذن أنا أرجع للحديث، الأبواب المفتحة دي محارم الله، والعبد ماشي على الصراط الباب مفتوحة. ممكن لو الباب مفتوح حد يقولي أنا والله ما خدتش بالي ودخلت كده وما عرفش، والقصة دي اتشد على الباب ستارة. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة. لما يكون على الباب المفتوح ستارة أنا هعدي من غير ما شد الستارة على جنب؟ طبعا هشدها. إذن أنا لما شدتها عارف كويس جدا أن الستارة على الباب، وعارف كويس جدا أن أنا فتحت الستارة عشان أدخل من الباب. يبقى من دخل من الباب يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام. ده يبقى هذا الرجل إذا شد الستارة متعمد، سواء متعمد بقى جحودا استحلالا متبع لهواه، المهم أنه عدى. طبعا حكم كل واحد مختلف، لكنه في الآخر إيه؟ دخل حمى الملك، ألا وإن حمى الله محارمه. فهو ابن الجوزي رحمة الله عليه يخاطبه يقول: بالله عليك يا من رفعت بالتقوى، تقوى الله واجتناب محارمه، لا تبع العز الذي أحرزته بذل المعاصي. لأن أصحاب المعاصي على وشهم غبرة، تلاقي وشه مطفي وتلاقيه مكروه لوحده كده برغم أنه ما عملش حاجة، لكن تلاقي قلبك كده يرفضه. بخلاف أهل التقوى تلاقيه محبوب وإن ما تكلمش، وإن لم يسدي لك جميلا بل بالعكس أنت ممكن ساعات تميل عليه وتقول له: أي خدمة؟ مش عايزني أعمل لك حاجة؟ أنا والله بحبك في الله مثلا، برغم أنه لا يربطه رابط. المعصية ذل، ذل في الدنيا وذل في الآخرة. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هو ده الخزي في الدنيا. في هناك خزي عاجل، الخزي العاجل ده انجفال قلوب الخلق عنه برغم أنه ما عملش حاجة، لدرجة أنه هو ممكن يتجنن، يعني يقول: طب أنا عايز أفهم ليه أنا أحسنت إلى هذا وعض إيدي، أحسنت إلى هذا وعض إيدي برضو، أحسنت إلى هذا وعض إيدي، أنا عايز أفهم ليه. طبعا دي علامة استفهام تملأ الأفق ولكن لا جواب. ليه؟ لأنه ليس من أهل اليقظة. أهل اليقظة, أهل اليقظة هم الذين يبصرون القذاة, أهل اليقظة. ويمكن خبر سعيد ابن المسيب رحمه الله يبين ذلك. سعيد بن المسيب الذي روى عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه حديث لا يحتكر إلا خاطئ, حديث الذي رواه مسلم, لا يحتكر إلا خاطئ, احتكار السلعة يعني, بس الاحتكار المنهي عنه الاحتكار إن السلعة تبقى معك أنت بس وأنت المتحكم فيها وما فيش حد يعرف يجيبها إلا منك, فعمال ترفع في السعر وترفع في السعر اتكالا على إن أنت الوحيد اللي عنده السلعة دي. وهذه السلعة مما تمس حاجة الناس, مش كل سلعة ممكن الاحتكار فيها يكون محرم, لكن القوت مثلا, عندنا الرز, عندنا الدقيق, عندنا السكر, عندنا الزيت, عندنا السمن وهكذا, السلع التي يعني لا تصلح حياة الناس إلا بها. إنما لو السلع موجودة في الدنيا كلها وانت حاولت انك انت تعمل لك شوية خزين, زي الناس مثلا في موسم الرز يخزن له 10 طن مثلا, ولا يخزن له 15 طن ولا 20 طن ولا 100 طن والكلام, هل ده دخل في الاحتكار المنهي المحرم يعني؟ لا, ما يدخلش في الاحتكار المحرم. ليه؟ لان كل ما اي حد يروح بقالة من البقالات او يروح سوق من الاسواق والكلام بيلاقي الرز قدامه, خلاص طالما ان الانسان يقدر يشتريه مفيش مشكلة. انما يكوش على القصة كلها ويبقى هو المحبس في ايده والحنفيات كلها بتنزل هواء لحد ما يفتح المحبس, هو ده اللي المحرم, لا يحتكر الا خاطئ. فكان سعيد المسيب يحتكر الزيت. انا قلت ايه؟ انا قلت الدباجه دي كلها عشان ايه؟ عشان كلمه كان يحتكر الزيت. يحتكر الزيت مش هو الاحتكار الايه المنهي عنه, لان هو سعيد المسيب كان ورعا وهو راوي الحديث كمان, احد رواة الحديث يعني. ف كلمه يحتكر الزيت دي معناها ان عنده مخازن مليانه زيت وبراميل كده وبتاع. دخل في يوم من الايام لقى فاره سقطت في برميل زيت فاخذها ورماها. وطبعا المفروض كما هو الفقه يعني هذه المساله, اذا كان مائعا السائل او الشيء اللي وقعت فيه الفاره اذا كان مائعا زي الزيت فيلقى كله, إذا كان جامدا زي السمن يؤخذ, تؤخذ الفورة الفأرة وما حولها وعلين ينتفع بالإيه؟ بالباقي. يبقى خلاص الزيت مائع, يبقى خلاص المفترض أنه إيه؟ يدلق. فسعيد المسيب كأنه شغل, خذ الفأرة رماها وشغل, وبعدين حب يرجع تاني يعين البرميل اللي هو كان فيه الفأرة ما عرفش يجيبه, تاه منه. فلورعيه كره أن يطعم المسلمين زيتا سقطت فيه الفأرة فأراق الزيت كله. كان الزيت في ذلك الوقت بأربعين ألف درهم, أراق الزيت كله. وبعدين لما عمل القصة دي طبعا افتقر, عادش عنده, هو درس ماله افتقر. فقال إيه بقى سعيد؟ قال إني أعلم من أين أتيت, أنا عارف دي بسبب إيه. عيرت رجلا من أربعين سنة فقلت له يا فقير, من أربعين سنة قال له يا فقير, أمت رجعاله فيما يحسب هو, يعني هو فيما يحسب وفيما يظن إن هي الفقر اللي قال له ده بعد أربعين سنة بسبب الكلمة اللي قالها للراجل زمان ده. هذا من أهل اليقظة البالغة. ابن الجوزي رحمه الله بيعلق على المسألة الأولية, بيقول قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. وأنا لما أكون أنا أو سين من الناس يعني من الظالمين, ظلمت طوب الأرض وبعدين جت مصيبة لهذا الظالم, مو اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية وألف, هو يعرف يعين يعني السهم اللي جاله ده جاله من مين؟ ما يعرفش يعين, هو ما هو ظلم طوب الأرض, يبقى ذنوبه لا حصر لها, فما يعرفش بأي ذنب فلان عوقب. إنما سعيد ابن المسيب الذي ما رؤي 40 سنة إلا بين البيت والمسجد. قال من جديد قلت ذنوب القبيلة. إذن الإنسان إذا لم يكن من أهل اليقظة سقط. فالخزي العاجل في الدنيا زي ما قلت لك، يبقى الرجل من أصحاب المعاصي ولو جمايل، وتلاقي بشوش وتلاقي كريم وأخلاقه جميلة وكويسة، ومع ذلك يا أخي مكروه، ما فيش حد بيحبه. إذا مرض مش حد بيزوره، يبتدي يكلم نفسه لحد ما يصل إلى حافة الجنون. شو الحسن البصري بيقول على الجماعة دول إيه في الدنيا؟ إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. لا يستوي من عمل الصالحات مع الذي جد في مخالفة ربه، لا يستويان أبدا. لا تغتر بابتساماتهم أمام الكاميرات ولا إنهم سعداء أبدا، إنهم يحملون وحشة في قلوبهم لا يعرفها إلا من كابد هذا وعرفه. لا تغتر بالملايين التي يحرزونها، إن المال ما جلب سعادة قط، بل بالعكس المال ده مصدر شقاء، مصدر شقاء. إذا لم ينفق في طاعة الله عز وجل يكون مصدر شقاء على صاحبه. يجيب الأكل لا شهية، أفخم المأكولات، يأكل في أفخم المطاعم، ما بيأكلش ما بيأكلش. والكلام ده نحن عرفناه منهم هم، لما رجع كثير منهم إلى حظيرة الالتزام ويقعد يحكي لك بقى حياته. أول مرة يضحك مثلا من 20 سنة يضحك من قلبه، أول مرة ينام بلا مهدئات، لا يستطيع أن ينام إلا بالمهدئات. أول ما التزم وذاق طعم العبودية نام ملء جفونه. فابن الحسن البصري بيقول كده، إنهم وإن طقطقت بهم البغال، تعرف البغل بيحطه في رجله من تحت هو الحمار كده حدوة، حدوة من الحديد، فطول ما هو ماشي طقطق، هذه معنى ايه ان طقطقت بهم الايه البغال. وهملجت بهم البرازين، البرزون احد يعني فرس مطهم كده من الخيل الجيد، وانت عارف الخيل بيرقص، يعني ممكن يرقص ويبقى له هزه معينه كده، يوم اللي راكب فوق يتهز بنفس هزه الايه البرزون اللي هو الخيل ده. وهملجت، الهملجه نوع من المشي، البرزون فيه نوع من التعجرف وفيه نوع من الكبر. وهملجت بهم البرازين فان ذل المعصيه لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهو يقول إذا رزقك الله عز وجل بالتقوى فلا تبع هذه التقوى التي هي مصدر عزك في الدنيا وهي شرفك على الحقيقة في الآخرة، لا تبعها بذل المعصية. قال رحمه الله: وصابر عطش الهوى وإن أمض في، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض. إن أمض وأرمض يعني وإن آذاك وأزعجك. صابر عطش الهوى، في نفسي أعمل حاجة الفلانية دي مش قادر، لكن أحرى قال لك صابر بقى. والمصابرة غير الصبر، المصابرة مفاعلة ما بين اثنين، ممكن الإنسان يصبر لكن لا يصابر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة أشق، أنا ممكن أصبر بيني وبين نفسي، وممكن أبتعد عن محل الهوى أو محل المشكلة وأحجز نفسي بعيد، خلاص أعتزل، فيسهل الصبر عليك وإن كان مرا، لأن اسمه صبر، الصبر مر معروف. لكن المصابرة في بقى مفاعلة، يعني في واحد تاني بيجر شكلي، أنا ممكن أبقى يعني عصبي جدا وأي حد يعني يعتدي علي أدخل فيه على طول، لكن طول ما هم ساكتين عني أدى أنا ساكت. وزاك تلاقي واحد هادي، سمته هادي قوي وشكله هادي جدا، وفجأة تلاقيه بقى نار تحرق، فأنت تستغرب تقول يا أخي حتى مش باين عليه، ده حتى وشه هادي كده ورايق وبتاعه والكلام ده، لكن لما جاء على المحك صار نار تحرق. اللي زي ده ما يظهرش ابدا ان هو عصبي طول ما فيش حد بيعصب، لكن واحد بقى بيجر في شكلك مستمر يبقى مطلوب صبر فوق الصبر. فبيقول لك صابر عطش الهوى في هجير المشتهى، الهجير شدة الحر. يعني يبقى شوف بقى لما تكون بقى أنت في صحراء وفي رمضاء تشوي الجلود والشمس تحرق الجلود وتغلي منها الرؤوس وهتموت عشان تشرب، لأن هو ده محل العطش أو محل شدة العطش. يقول لك إذا جاءك الهوى تهوى شيئا ما، كنت بتحب تسمع الأغاني زمان وما كنتش بتنام إلا على الأغاني، وأغنية معينة لها مواقف معاك وبتذكرك بقى بالجبلاية والشجرة اللي عليها القلب والأسهم اللي طلع ونزلة والبتاع ده والمطعم ده اللي شاهد بقى أروع قصص الحب والغرام والمش عارف الكلام، نفسك تروح ماشي بتسمع أغنية، نفسك تسمع أغنية، بتلف في الراديو عايز محط القرآن الكريم ولا حاجة ولا بتاع، مريت على كام إذا محط لقيت الأغنية اللي أنت بتحبها وحفرت في قلبك مش عارف إيه وعملت إيه والكلام ده، تقوم ساعات كده تسيبها إيه 5 دقايق 4 دقايق وتحس إن قلبك بدأ يرفرف وتهز والكلام ده، ممكن تسمع الأغنية لحد آخرها استغفر الله استغفر الله، تقوم إيه بعد ما سمعتها تقوم جايبها على دي بقى يقول لك إيه هذه وأمثالها، هذه وأمثالها. يعني ممكن عادي جدا ممكن يكون واحد ابتلي بالتمثيل، واحدة ابتليت بالتمثيل والكلام ده، وبعدين تاب أو تابت، لما تصغي بقى وتقرأ في الجرائد إن فلانة الفلانية كانت رائعة في التمثيل أو فلان الفلاني كان رائعا في التمثيل، هو ده أحسن واحد كان بيمثل الدور الفلاني، وبصراحة من بعد ما اعتزل أو اعتزلت ما فيش حد عارف يجيب الدور ده خالص، ونتمنى إن فلان أو فلانة يرجع المرة تانية للتمثيل والمش عارف إيه والكلام ده. يوم بقى إذا ما كانش ماشي صح قلبه يبتدي يحن، فممكن يقع يسقط على أم رأسه، ده بقى هوى وده بقى عطش على حسب الإيمان اللي عنده، ممكن يبقى ما عندوش إيمان خالص يبقى هيموت من العطش يبقى لازم يرجع التمثيل. وكل أسف في ناس كانوا ماشيين صح جم بقى بعض الناس غرروهم بفتاوى لا خطام لها ولا زمام وقال له زي ما أفسدت زمان أصلح. طب إزاي يا مولانا أصلح؟ قال له يعني كنت بتمثل دور الولد الدنجوان الشقي اللي بتاع البنات واللي بيحب البنات، لا انت المفروض تمثل دور الزاهد العابد، ها والست اللي كنت زمان بتانجاجوا مع بعض وتطلعوا اللي مش عارف ايه وتعملوا ايه، لا تلبس خمار وتبقى هي اختك في الله خلاص او امك ما يجرش حاجه لو كانت كبيره في السن ولا حاجه ولا بتاع واحد جدا، وتحط شويه سكسوكه نهوت وشويه شعر نهوت وتلبس لك عمامه ولا حاجه، وهي كمان تلبس لها خمار بين منبت الشعر عادي مش مفيش اطلاقا اي مشكله لانها مراته، ها مراته ولا اخته ولا انتوا هتحرموا الاخ يبص لاخته ولا الراجل يبص لمراته، ها ده مفيش تحريم طالما ان اخته في التمثيليه خلاص مش حد يتكلم ولا ينطق ولا يقول تلت تلت كام، يرجع بقى متصور ان هو قال يعني زي ما افسد قال يعني بيصلح، ده فقد الطريق خلاص فقد الطريق، جاله نوع من العطش في هجير المشتهى مش قادر يقف مش قادر يقف، ليه؟ فقد أسباب السلامة ولابس أسباب الفتنة، والذي يتقاوى على الفتنة لابد أن يسقط، مفيش واحد يجي قدام الفتنة ويقف يقول أنا هو، لا يفعل هذا إلا أحمق لا يعرف ما هي الفتن، لا الذي يريد السلامة لابد أن يبتعد عن محل الفتنة. في إذن أي هوى زي ده أو زي غيره كان بيشرب خمر كان مش عارف بيعمل إيه كان بيخليه بس الكلام ده ممكن في لحظات نقصان الإيمان يجيله الهوى ممكن يشتد عليه الهوى تمام، فبيقول لك صابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض، فإن وصلت إلى الغاية في الصبر فاحتكم وقل. عايز يقول لك إذا جالك الهوى في هجير المشتهى نفسك فيه وحتموت علشان تعمل الهوى ده، فربط الله عز وجل على قلبك وصبرت وتجاوزت الأزمة، إذا وصلت للمرحلة دي احتكم وقل، ساعتها تقول نحن هنا. ده ابن الجوزي يقول هذا الكلام على افتراض ايه؟ على افتراض ان الذي وصل الى هذا سيحتكم ويقول، لكن الواقع غير ذلك، لان من وصل الى هذه يخاف على عمله الا يقبل. لو وصل لهذا المستوى يتجاوز الهوى ويصبر على حز الغلاصم ويعدي، دول بقى أهل التقوى، ده لا بيحتكم ولا يقول، ده خايف لا يقبل عمله إذا وصل إلى هذه الدرجة، كما في الحديث وإن كان ضعيفا ويعني كثير من الناس يحتجوا به، لما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ إن معنى الآية الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة مرعوب، ليه مرعوب؟ أنهم إلى ربهم راجعون فيحاسبهم على ما كان منهم. طب مين اللي يعمل العمل هو مرعوب؟ اللي بيعمل أنه خلفه. عشان كده عائشة رضي الله عنها على فرض يعني ثبوت الحديث لم تفهم إلا إن ده عاصي، وإلا العبد لما يكون مطيع مرعوب من إيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام وصدقة ثم يخشون ألا يتقبل منهم. يعني اتنقلنا نقلة كبيرة بعيدة خالص، الحديث ده فيه انقطاع، اسناده فيه انقطاع، لكن هناك شواهد كثيرة أخرى حتى من فعل الصحابة، السنة العملية للصحابة وهم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم من حديث أنس وغيره، حديث المغيرة ابن شعبة، أنه كان يصلي حتى تتفطر قدمه، فيقال له في ذلك كما قالت عائشة له وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، ثم بعد ذلك لا يوفي نعم الله عليه، ويبين بجلاء أنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. العبد إذا أراد أن هو ينظر أيدخل الجنة بالعمل أم لا، لا مش هيدخل بالعمل، لأن مسألة موازين، العبد يفعل الفعل لا يجوده عادة، يصلي الصلاة ممكن يأخذ خمسها بس، ممكن يأخذ عشرها، يأخذ ربعها، لما كل صلاة يأخذ ربع في ربع في ربع، خمس في خمس، عشر في عشر، وساعات ما يأخذ حاجة خالص. ده المفترض بقى أن الصلاة تتوزن، تتحط في الكفة ونشوف بقى نعم الله عز وجل في الكفة التانية، كلنا هنروح في ده لو المسألة كذلك، إلا أن يتقبل الله عز وجل منا إذا بذلنا أقصى ما في وسعنا حتى وإن كان قليلا، بس تصل إلى سقف طاقتك. فيبقى الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فاحتكم وقل. ده ابن الجوزي بيقول له يعني إذا أنت وصلت لكده يبقى أنت راجل، قل اللي أنت عايزه بقى، قل نحن هنا. ليه؟ لأنك حينئذ تكون وصلت إلى مقامي من لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر ابن الجوزي رحمه الله نماذج لذلك، لمين؟ لمن لو أقسم على الله لأبره. شوف ألي بقى قال تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة. الدرة عصا لينة كانت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يضرب بها بعض الصحابة، ومع ذلك لم يكن يغضب من عمر أحد. ليه؟ لصدقه رضي الله عنه، جعل الله عز وجل له من المهابة والمكانة والمحبة في قلوب الصحابة وفي قلوب التابعين ما جعلهم يتجاوزون هذا المعنى. فلولا صبر عمر، طبعا أي رجل يبتليه الله عز وجل بالإمارة لا بد أن يتسلح بسلاح الصبر والحل الاثنين، لا يسود أبدا إلا بهذين، وكمان واحدة تلتة، والسخاء. صبر دي عصب الولاية، عصب الإمارة، أي واحد يتولى منصبا من المناصب لابد أن يكون صبورا وحليما وسخيا، لأن الإدارة كلها مشاكل، الإدارة تحتاج إلى حزم، والحزم أكثر الناس يتجاوزون حدودهم. قل ده جايب شفاعة، أنا رجل لي منصب معين، ده جايب شفاعة، طب الشفاعة دي أنا سأتجاوز بقى الحكم الشرعي، لك معلش عشان خطر ده أنا جاي لك وانت عارف المكان اللي بيني وبينك والكلام ده، ومش بعيد يجيب له هدية كده ولا كده ولا بتاعه الكلام ده يكسر عينه بيها. فالإنسان اللي في الإدارة لو تجاوز لهذا وهذا وهذا فسدت الإدارة، فيحتاج أن يصبر. يا أخي هذا لا أستطيعه، معلش عشان خاطري، يا عم اعمل معروف، لا يا عم اطلع من دماغي، لا عشان خاطري وعشان كذا. ده عايز صبر ولا لا؟ عايز صبر، وإلا هتقول خدور مو. فكثير من الناس بيتجاوز. عشان كده أنا بقول نصيحة بقى للشباب القائم على الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم في الدعوة، إياك أن تتلبس بشيء من الإدارة، اوعى دعوتك تروح. ليه؟ لأن عدة العالم وعدة الداعي إلى الله عز وجل تختلف عن عدة الإداري. الإدارة عايزة حزم وأنك لا تجامل، لكن عدة الداعي اللي هو أن يصبر المشتكي، يا الله يا عم الشيخ أنا فلان قال لي كذا وكذا وشتمني وأحرجني قدام الناس ومش عارفين، أتطر يا أخي أخوك والتزت 70 عذرا، ولا تحمل كلمة على الشر وأنت جدال في خير محملة، وحسن الظن في الله وفي أخيك المسلم، وحسن الظن ملوش أي مشاكل، سوء الظن له مشاكل وبتاع والكلام ده، وخلاص أدرسك أبوسها يا عم، ما تزعلش من أخيك وبتاع والكلام ده. طب أنا دويت الموضوع؟ لا ما دويتش الموضوع، أنا كل المسألة صبرت وخلصت، لكن المشكلة ما زالت قائمة. فأنا لو دخلت بقى في الإدارة بأخلاق الداعي إلى الله هبوظ الإدارة، ولو دخلت الدعوة إلى الله عز وجل بأخلاق الإداري هبوظ الدعوة. ليه؟ لأن سأكون حينئذ غليظا، لن أترفق مع أحد ومش هتلطف مع أحد، وأصك صك الجندل وروح وتطلع في أي شعبة من الشعاب ما يضرنيش راح فين، فما عادش ينفع. أنا رجل مثلا لي قبول في المكان اللي أنا فيه، قالوا لي والله عايزينك نعملك بقى رئيس مجلس إدارة المسجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية. طب الجمعية دي لها نشاطات اجتماعية للفقراء والمرضى والمش عارف ايه والكلام ده والبتاع، انت بقى تبقى رئيس مجلس الإدارة، واحد جالك والله انا عايز كذا كذا كذا، مش من حقك تغلق. ليه مش من حقي؟ ليه هو كده مش من حقك؟ طول لسانه طلعه بره، وبعدين خطبة الجمعة الجاية طلعت على المنبر واتكلم بقى عن حسن الأخلاق، وانك أخوك المسلم ما تكشرش في وشه، أخوه المسلم تمدله حبل الصبر والحلم والمش عارف الكلام ده. يقوم اللي أنا لسه طرده بره من يومين يقول الراجل ده بيقول ايه، ده لسه طاردني من يومين ومش عارف ايه الكلام ده. طب يا اخي اعمل باللي انت بتقول. فيوم يسقط هذا الرجل ويسقط الكلام اللي هو بيقوله نظرا لايه، عشان حاول ان يحزم، مع انه كان محقا في الحزم، مش عايز اقول انه تجاوز يعني، كان محقا في الحزم، وان هو مرضاش يدي اي بني ادم لان اللوائح لا تسمح بهذا، وانا ما اعرفش اعمل حاجه زي كده. فيبقى اذا انا لما اخلي بقى الاداري يستخدم اخلاق الداعيه، ها، وانا ما بقولش ان اداري يكون بقى غريز ولا يكون الكلام ده، لا بقول يكون حازم، مش قليل ادب ولا متجاوز ولا الكلام ده، لا حازم، حازم بمعنى لا يجامل. فهذا الحزم كله يحتاج الى صبر. فعمر بن الخطاب كان امير المؤمنين، كيف كانت سيرته بقى، وكيف كان صبره، وكيف كان اذا ضرب بالدره لا يتغير قلب احد عليه. هذا ما ان شاء الله نعرفه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأله أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.